جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: كيف الجمع بين هذا الحديث حديث جندب والحديث الآخر ثبت فيه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحديث أوصاني خليلي؟ ما شاء الله. أنت يجوز أن تقول خليلي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلت خليلي صلى الله عليه وسلم وخليلي فلان يقول لك إلا الرسول نفسه ما اتخذ أبا بكر خليل، أما أبو بكر يقول خليلي الرسول، أبو هريرة يقول خليلي الرسول، لكن ما تقول خليلي الرسول وخليلي أبو بكر، خليلي عمر وخليلي أبو بكر، لا خليلك واحد. أما حبيبي فحبيب مالك حبيب، فأبو هريرة يقول خليلي لأنه يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خليله، لكن الرسول ما يعتبر أبو هريرة خليله. لو كان متخذ الخليل لاتخذ أبو بكر خليل، فهو خليل الرحمن فقط. ما يتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أحد إلا لله وحده عز وجل، لم يتسع ولا يمكن أن يتخذ من أمته خليلا. فلو كان متخذ الخليل لاتخذ أبو بكر. كل السائل: يوجد في بعض البلاد هناك يضربون الطبول في القبور ويمسحون في ترابها ويصرخون بأصوات عالية، يقول هل يجوز الصلاة مع هؤلاء والأكل معهم؟ هذا أول شيء يجب نصحهم وتوجيههم وبيان ما هم عليه أنه باطل وأنه ليس من الدين في شيء، وأن أفعالهم هذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا لم يقبلوا منك وأصروا على ما هم عليه، ووجدت مكانا فيه ناس يطابقون ما أنتم عليه ما أنت عليه، يمكن أن تعتزلوا وتصلوا في مسجد ليس فيه هذه الأشياء، فهذا هو الواجب. يقول السائل: هل يجوز بيع أرض فضاء التي ملكها بوضع اليد؟ وهل يقول أن هل يبيعها ويحج بثمنها؟ إذا كان ولي الأمر قد أجاز إحياءك لها وأعطيت عليها الأوراق التي تثبتها لك فنعم، أما إذا كان ولي الأمر له نظرة في ذلك وحدد ووضع حدودا يسير عليها البلد عن طريق المحاكم والأنظمة المعروفة فلا تتصرف حتى تملكها ملكا صحيحا شرعيا، وعند ذلك تبيعها وتصرف. يقول السائل: بعد دفن الميت يقول هل ندعو له جماعة بأن ندعو له وللأموات الباقين المدفونين أم نخصه بالدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن الميت قال: اسأل لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالسؤال في تلك اللحظة لهذا المدفون الجديد، وأما الأموات التي قبلها أصلا حينما تدخل المقبرة ستسلم عليهم وتدعو الله لها. إذا أتيتم بالمقابر أو قيد زرتم المقابر أو إذا مرتم بالمقابر فقولوا: السلام عليكم ورحمة الله من المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا متقدم. سائل يسأل عن صلاة الاستخارة كيف تؤدى؟ صلي ركعتين غير الفريضة في أي وقت كان، لكن من الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، ما تصلي بعد العصر أو بعد الصبح قبل شروق الشمس، أي وقت من الأوقات التي تجوز فيها الصلاة صلي ركعتين كما قال عليه الصلاة والسلام غير الفريضة. فإذا صليت ركعتين ارفع يديك واحمد الله واشكره وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو الله بدعاء الاستخارة، ثم اختم ذلك بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تنظر إذا اطمأن قلبك لهذا الشيء فعلا أو تركه، ما زال عندك تردد أعد مرة ثانية أو ثالثة حتى يطمئن قلبك، مع الاستشارة أيضا في هذا الأمر، لا خاف من استخار ولا ندم من استشار، ونسأل الله توفيقه.